إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عباد الله الله سبحانه وتعالى katika سورة الكهف آية مشو ينوماليزيا سورة هي أسيما فمن كان يرجو لقاء ربه yule anayetarajia kukutana na Mola wake mlezi Allah Subhanahu wa Ta'ala amlipe kwa amali zake alizozifanya awe atamuhisabu katika amali yake aliyoifanya siku ya kiyama anayeamini kuwa iko siku atakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala alipwe kwa matendo yake faliya'mal 'amalan saliha basi na atende matendo mema afanye amali njema wala yushrik biibadati rabbihi ahada wala simshirikishe mola wake Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada anaoifanya na mtu yoyote yule katika viumbe vyake kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya akatutajia masharti mawili muhimu ambayo ni wajib yapatikane katika ibada yoyote anaoifanya Muislamu moja katika masharti haya likikosekana ibada kama ile haitakubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sharti la kwanza faliya'mal 'amalan saliha na atende matendo mema na matendo mema ni yale aliyoyafunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe atamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika ibada alizomfundisha aitekeleze ibada yake kama alivyofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja sharti la pili wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada al-ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amal iwe amali yake aifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wala sio kwa ajili ya yoyote katika viumbe akawa ataka kuonekana katika amal anaoifanya au ataka kusikilika kwa watu kwa masharti haya mawili yakikosekana au likikosekana moja katika haya mawili katika ibada yoyote ibada kama hiyo haikubali Allah subhanahu wa ta'ala na sharti la kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ambalo mara nyingi utawakuta wengi katika watu wakikhalifu sharti hili na kulidharau Mtume sallallahu alayhi wasallam amelisisitiza sana. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نتوم صلى الله عليه وسلم سئم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفي رواية ما ليس فيه فهو رد من يكزوا كتك جنب لتهين كتك دين الله سبحانه وتعالى نهابا بشكلية في زور مسلم وسبب وابو وابطوفو وابطزواتو ambao wakiambiwa na kukatazwa kutokamana na uzushi katika dini hukimbilia katika shubha na kusema basi na wewe usipande gari panda punda au basi msitandike mabusati mnaposwali mtandike kokoto. Huu ni katika ujinga wanaousema baadhi ya wale wasiofahamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazungumza uzushi katika dunia. Ama dunia, vumbua kile unachokitaka katika dunia, ni manfaa yatakao wanufaisha wanadamu, hakuna atakaye kukataza katika hilo. Kile kinachokatazwa ni kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma laysa minhu au ma laysa fihi fahuwa raddun, utaregeshewa mwenyewe. الله سبحانه وتعالى هانا هاجنا عبادة وليتونغ بابه نلو كما عبادة زرودي كتك أكيد زوانا دام بس فايدة جاني كتمني زمتم محمد صلى الله عليه وسلم كونيني أفندش واتو متم محمد صلى الله عليه وسلم عبادة كم بايدك وكنا واتو وانا أكيد كوم ويكوز كجوا نمنغاني وتموابود والله سبحانه وتعالى وكزوا كتك دين يا الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من يكفاني عمل يوت أما هايكو كتك جمولة تهيني هايكو كتك دينية تهيني أليكو جنايم تم محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود عليه أترقش ومن يوه na Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na amali kama hiyo. Pengine waweza kuambiwa na baadhi ya watu, lakini kuna bid'a nzuri. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qal kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana. Ibn Umar radhiyallahu anhuma akiwa akosoa ufahamu uliopinda kama huwa sema كل بدعة ضلالة كلا وزوشكت كديني الله نيو بطوفو كنا حسنا وإن رآها الناس حسنا حتى واتوا كيونا نمزوري وزوشك مولي لكن نيو بطوفو كل بدعة ضلالة. أقول ما تسمعون واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج النار رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. عباد الله، نتوم صلى الله عليه وسلم كهروما أليكو نايو جويا أمواكي أمي وتهذريشا كتوكمانا نكيل شاري نميونغوني مشاري كوبا أمبازه توكيو نكفاني ونباذي يواتو نكم سمزي أوانغو نتوم محمد صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa aonya kutokamana na jambo hili yasema la takdhibu alayya, msinisemezee mimi uongo mukasema kuwa jambo fulani mmelisema wakati sijasema jambo kama hilo, kwa sababu kumsemezea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam kunagusa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dini. Fa innahu man kadhaba alayya yaliju an-nar, kwani yule anayenisemezea mimi uongo akasema jambo mmelisema na hali ya kuwa sikulisema ataingia motoni, wal iyadhu billah. Fa Allah, Allah, ayuhal muslimun, tuchunge sana katika kusambaza kila kinachosemwa kuwa hiki amekisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimetanguliza na utangulizi huu kwa sababu baada ya masiku machache au siku mbili tutaingiliwa na mwezi wa Rajab. Fa subhanallah, namna watu wanavyoingiza uongo katika mwezi wa Rajab, jambo la ajabu sana. Ibadallah, kile ulichokuwa ukifanya katika ibada miezi yoyote mingine, endelea kukifanya katika mwezi wa Rajab kama mwezi wote mwingine. Ikiwa ulikuwa wafunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, endelea, hakuna wasiwasi. Ikiwa ulikuwa wafunga yaumul bidh, hakuna shida. Tatizo liko katika kuzua ibada mahsus zikahusishwa na mwezi wa Rajab. Hapa utaingia katika yale aliyokukataza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bid'a. Yaqulu al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, lam yasih fi fadl shahr Rajab wala fi siyamihi ولا في صيام شيء معين ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يقوم عليه الحجة. ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى سمع هيك ثبوت لم يرد haikupokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam fi fadli shahri Rajab, katika fadla ya mwezi wa Rajab, wala fi siyamihi, wala katika kufunga mwezi wa Rajab, wala fi siyami shay'in minhu muayyan, wala katika kufunga siku maalum katika mwezi wa Rajab, wala fi qiyami laylatin makhsusatin fi, wala kusimama usiku makhsus katika mwezi wa Rajab. Haikuthubutu dalili yoyote inayotegemewa ambayo yaweza kumsimamishia Muislamu hujja akawa atakubaliwa kufanya ibada kama hiyo. Ichukue hii kaida kutoka kwa mwanachuoni huyu mkubwa wa hadith ambaye aliona mambo haya tangu zama zake akayakataza. Leo mutakuja kuambiwa tukio adhimu la kweli la haki la Isra al-Mi'raj limetokea katika mwezi wa Rajab. Mmejuaje nyinyi kuwa ni mwezi wa Rajab? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi katika mwezi wa Rajab? Mtizami alikuwa vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu? Usishangae ukapata ujumbe kesho ni tarehe moja ya Rajab. Ukituma ujumbe huu kwa watu kumi utapata kadha wa kadha, amesema hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal iyadhu billah. Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia watu watume message kwa watu kumi, ittaqillaha ayuhal muslim man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kunisemezea mimi uongo kwa kukusudia, basi na atafute kabisa makazi yake ya motoni, tafuta kiti utakachokaa ndani ya moto wa Jahannam, wal iyadhu billah, kwa kumsemezea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ihdharu ayuha almuslimun, tahadharini sana kutokamana na walinganizi wa upotofu wanaolingania watu katika kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayo hakuwafundisheni nyinyi mtume wenu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.